الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لما فرغ المصنف رحمه الله من شروط الإمامة شرع في بيان شروط الاقتداء، يعني اقتداء المأموم بالإمام له شروط، وشروطه ثلاثة ابتدأ بقوله: وشرط الاقتداء نية بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا أربعة: جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا. نعم. أول شروط صحة الاقتداء للمأموم بالإمام نية، يعني أن ينوي الاقتداء بالإمام وأن صلاته تابعة له. لأن يعني المأموم إذا اقتدى بالإمام فهو تابع له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. فإن لم ينوي يعني الاقتداء به ولا المتابعة له فإن صلاته تبطل، لأن شرط المأمومية نية الاقتداء، من شروطها نية الاقتداء، وينويها من أول الصلاة. فإن أحرم منفردا ثم أراد أن ينضم للإمام وجماعته فلا يصح. شخص نوى من أول الصلاة أنه منفرد، ثم لما أقام الصلاة إلى جانبه انضم إليه، ها، هل تصح صلاته؟ لا تصح. لماذا؟ لأن نية الائتمام ونية الاقتداء شرط، وتكون شرط في أول الصلاة. وبناء على ذلك فمن انضم إلى جماعة ليصلي مع إمامه، انضم إلى إمام ليصلي معه بعد أن نوى الانفراد، فإنه لا تصح صلاته، لكن تبطل عليه فقط، تبطل عليه فقط. نعم. طيب، إن تابعه من غير نية بطلت صلاته، لا سيما إذا نوى أن يتحمل عنه السنن والقراءة، لأن المشهور من مذهب إيش؟ مالك، أن القراءة لا تجب على المأموم، والمعروف من كلام الفقهاء أن المأموم ليس عليه في سهوه شيء إذا كان في حال القدوة، فهو انضم إليه لأجل إيش؟ أن يتحمل عنه السنن، ولأجل إيش؟ يتحمل عنه السهو وتسقط القراءة عليه لأجل ذلك، فإن فعل ذلك بطلت الصلاة ولو حصلت المتابعة، ما دام أنه فعل ذلك لأجل إيش؟ لأجل ذلك. طيب، قال: بخلاف الإمام، يعني فليست نية الإمام شرط في صلاته، يعني بخلاف الإمام، أراد أن يقول نية الاقتداء شرط في المأموم لا في الإمام، فإن الإمام ليست نية الإمامة شرط يعني في حقه إلا في مسائل سيذكرها المؤلف. فلو صلى الإمام بالناس ولم ينوي الإمامة صح صلاته وصلاة من إيه؟ من خلفه. قال: ولو بجنازة، لأن الجنازة الجماعة ليس شرطا فيها، إنما هي سنة. قال: إلا أربعة، فإن نية الإمامة شرط في أربعة. قال جمعة فلا بد أن ينوي الإمامة وإلا بطلت عليه وعليه، لأن الاجتماع فيها، لأن الجماعة فيها شرط، صلاة الجمعة لا تصح إلا بجماعة. فلو صلى شخص بالناس إماما في جمعة ولم ينوي الإمامة فإن صلاته تبطل وصلاة من خلفه تبطل كذلك. وجمعا في ليلة المطر لا بد أن ينوي بهم الإمام، فلو كانت هنالك ليلة بطيرة وجمعوا لأجل المطر فصلى بهم المغرب وصلى بهم العشاء من غير نية الإمامة فإن صلاته تبطل. نعم، لا بد من نيته، من نيته نيتها فيه فيهما، أي في الصلاتين في المغرب وفي العشاء. وقال بعض أهل المذهب في الثانية فقط ينوي الإمامة وتكون نية الإمامة شرط في الصلاة الثانية، لكن الصحيح أنه لا بد من النية في أولاهما. طيب، فإن ترك نية الإمامة فيها فإن الصلاة تبطل. فيها الضمير يعود إلى، يعود إلى إيش؟ إلى الأولى يعني. طيب، الصحيح أن هذه النية ليست بشرط وليست فريضة، إنما عند أولى المجموعتين كان ذلك أفضل وأحسن خروجا من الخلاف، وإن لم ينوي إلا عند الثانية صحت الصلاة. هذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وتبعه على ذلك جمع من أهل العلم كالإمام ابن القيم والشوكاني والصنعاني، ومن المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن السعدي. إنه ليس في الأدلة ما يدل على اشتراط هذا أو وجوبه، وبناء على ذلك أحيانا يطرأ الجمع بعد الصلاة الأولى، يكون الناس صلوا المغرب وبعدين يعينوا كده ويعينوا كده والمطر جات وكده، فيقول له يا مولانا ما نجمع، أجمع. الآن لم تكن إيش نية الجمع في الأول، إنما كانت في الثانية. والصحيح الذي جرى عليه عمل الناس أنهم يجمعون ولو من غير، يعني من غير النية في الأولى، لكن إذا وجدت فيه خروج من الخلاف يكون أحسن. وخوفا، يعني صلاة الخوف لا بد فيها من نية الإمامة، وبناء على ذلك إذا صلى بهم صلاة الخوف من غير نية الإمامة بطلت عليه وعليه. ومستخلفا، شخص استخلفه الإمام الذي طرأ عليه حدث مثلا، أو تذكر حدثا، أو سبقه الحدث فيها، فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويستخلف عليهم، يستخلف عليهم. فهذا المستخلف بفتح اللام لا بد أن ينوي الإمامة، فإن دخل من غير نية الإمامة كان متلاعبا فتبطل صلاته وصلاة من صلى خلفه. وذهب بعض أهل المذهب وهو المعتمد أنها لا تبطل عليه، إنما تبطل عليه فقط، لا تبطل عليه دونهم، ده المعتمد. والمشهور أنها تبطل على الجميع، يعني صار بمنزلة من صلى وحده. لا، هو سبب البطلان عليه لأنه أشبه يعني أشبه المتلاعب، لأن كونه يستخلف ولا ينوي الإمامة هذا تلاعب منه، والمتلاعب تبطل صلاته، وأما صلاة من خلفه فلا علاقة لها به. كونه تلاعب فإن ذلك لا ينسحب على المأموم. وفي مسألة يعظمها كثير من الفقهاء ويربط صلاة الإمام بالمأموم مطلقا، فيقول كل من صلى بطلت صلاته فصلاة من خلفه باطلة، ولا يستثنون إلا مسائل معلومة سبق الحدث ونسيانه وغير ذلك. لكن الصحيح أن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم في وجوب المتابعة فقط، أما أنها إذا بطلت صلاة الإمام لموجب طرأ عليه فإن ذلك البطلان ينتقل لصلاة المأموم، هذا ليس عليه دليل. أن المأموم له صلاته والإمام له صلاته، ها هو الرأي لابد يكون ينوي الإمام. بطلت عليه دونهم، هذا الراجح، لأننا نقول لا العكس. دي بطلت عليه المعتمد دونه، هذا ذكرناه، لكن الآن هو يسأل سؤال عام يقول البطلان لا يسري إلى المأموم في الأربعة أو هو مختص بالأخيرة، هذا السؤال أخونا حاتم. فقلنا هذا مبني على قاعدة عند مالك وغيره أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإن صحت صحت وإن بطلت بطلت، ولذلك قالوا كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين إلا في مسائل. والصحيح أن كل صلاة صحت بطلت على الإمام لا تبطل على المأموم إلا في مسائل، العكس هو الصحيح. شيخنا الشيخ سعيد قال لو عكس لكان أصح، ليس كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم، بل العكس، أن كل صلاة صحت بطلت على الإمام لا تبطل على المأموم إلا في مسائل، وهذه المسائل حكمنا فيها ببطلان صلاة المأموم تبع للإمام لأجل ورود النص في أن المأموم تبطل صلاته تبعا لصلاة إيش؟ الإمام. مثال ذلك إذا داد خامسة والإمام والمأموم يعلم بذلك وتابعه على ذلك بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، لأنه تابعه فيما لم يكن مشروعا، يعني في مسائل دل الدليل على أنها تبطل صلاة المأموم لأجل صلاة إيش؟ الإمام. لكن الأصل أن تكون صلاة الإمام تبطل ولا يسري ذلك البطلان إلى الصلاة، فكل له صلاته ومبطلاتها، فلا تنتقل البطلان من الإمام إلى المأموم وإن لم يفعل المأموم موجب البطلان. يعني لماذا نحكم على المأموم بالبطلان مع أن الموجب للبطلان قد فعله الإمام دون المأموم، وهم نفسهم ما طردوا أصلا، لأنهم قالوا إذا قام الإمام إلى خامسة متعمدا فإن صلاته تبطل وصلاة من خلفه الذين لم يتابعوا لا تبطل، إذن ما سر البطلان من الإمام للمأموم. إذن الأصل أن يقال صلاة الإمام لا ارتباط لها بصلاة المأموم إلا من حيث وجوب المتابعة فيما هو مشروع من جنس الصلاة. مرتبط كيف؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب بطلت على الإمام لأنه أحدث، خلاص لا يسر البطلان إلى صلاة المأموم، وهم قالوا بذلك وقالوا إذا تذكر الحدث بطلت عليه دونه. يقول شيخ الإسلام تيمية لماذا لم يطردوا هذا الأصل في الجميع ويستثنوا ما دل الدليل على أن الإمام يلحق بإيش؟ بالإمام، أن المأموم يلحق بالإمام فيه، هذا هو الأصل. نعم، هذا دليل لمسألة عدم ارتباط صلاة المأموم بالإمام من حيث البطلان، إذا أتى الإمام موجب البطلان فإن هذا البطلان على الإمام لا ينسحب على المام. فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم. أساؤوا خذ بدله أنه تعمد زيادة في الصلاة، بطلت عليه دون الماموم لقوله فلهم فلكم عليه، يعني البطلان عليه. أما أنتم لا تبطلوا صلاتكم بذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: كفضل الجماعة. فضل الجماعة لا يحصل للإمام إلا بنية الإمامة، سواء نواها ابتداء أو دخل معه شخص في أثنائه، لا يحصل له فضلها إلا بنيتها. يعني لو فزوا صلوا معه نفرين وهو عميان، هو عميان، خشوا وراه وصلوا معه، المسجد اتملأ، وطبعا أكيد ما ناوي الإمام، مش على هذا القول، لا يحصل له فضل الجماعة، ها؟ لأنه ما نوى ابتداء، لأنه إذا نوى ابتداء طبعا يوروه، يقول لهم إحنا نصلي وراك، وما بشوف طبعا، يقول لهم إحنا نصلي وراك، يقول لهم خلاص أنا إمامكم يلا. هنا الآن يحصل له فضل الجماعة. وأما إذا لم يعلم بهم حتى فرغ من الصلاة وهم دخلوا معه إما ابتداء وإما في أثنائها، فإنه لا يحصل له فضل الجماعة، بناء على أنه لم ينوي الجماعة. وهذا الذي ذهب إليه الأكثر من المالكية، وذهب ابن وهب وأشهب وجماعة إلى أنه يحصل له فضل الجماعة باعتبار الحال. هو الآن صلى في جماعة، صح؟ هو إمام لجماعة واقتدوا به، فإذا هو حصلت لهم الجماعة لأنهم نووها، فكذلك يحصل له هو الجماعة، يعني من جهة الفضل باعتبار الواقع. الآن هو صلى بيش في جماعة ولم يصلي منفردا، لكن هو ما نواه، لكن مع ذلك ما ذهب إليه الأكثر لعله الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فما دام أنه لم ينوي الإمامة لا يحصل له أجرها وثوابها، ويحصل لمن نواها من المأمومين. طيب، قال رحمه الله: واختار في الأخير خلاف الأكثر. نعم، يعني الفرع الأخير، وهو أنه هل يحصل له فضل الجماعة. واختار، اختار في الاصطلاح ما المراد بها؟ اللخم، يعني في الفرع الأخير الذي هو فضل الجماعة خلاف قول الأكثر، اللي هو اللخم، اختار أنه يحصل له فضل الجماعة. كابن وهب وأشهب. نعم. طيب، ثم قال: ومساواة في الصلاة. هذه ثاني الشروط. الشرط الأول نية الاقتداء، المأموم لا بد أن ينوي الاقتداء بالإمام وأن صلاته تابعة له. الشرط الثاني المساواة، التي يعبر عنها بعض فقهاء المذهب باتحاد، الاتحاد في صلاة، في عين الصلاة، الاتحاد في عين الصلاة، يعني يكون صلاة الإمام وصلاة المأموم واحدة، ظهر خلف ظهر، وعصر خلف عصر، ومغرب خلف مغرب، وعشاء خلف عشاء، وهكذا. فإن صلى المأموم ظهرا خلف عصر لم تصح، لابد من اتحاد الصلاة، يعني لابد من المساواة في عين الصلاة، كأن يصلي ظهر اليوم خلف ظهر اليوم، وعصر اليوم خلف عصر اليوم، فإن خالف فصلى ظهر خلف عصر لم تصح. طيب وتكون باطلة. طيب إن صلى ظهر اليوم ظهر أمس خلف ظهر اليوم، يعني الإمام يصلي ظهر اليوم وهو اقتدى به في ظهر أمس، أيضا لا يصح، لا بد الاتحاد في الصلاة بعينها، وكذلك تكون يعني نفس الصلاة أداء خلف أداء وقضاء خلف قضاء، وأما أداء خلف قضاء وعكسه لا يصح. طيب من الذي تبطل صلاته؟ الإمام ولا المأموم؟ المأموم دون الإمام، لأن الإمام لا علاقة له بالموضوع، ولا لا؟ وهم الآن أيضا في هذا الفرع خالفوا أصلهم، ولا لا؟ ها؟ خالفوا. صح صلاة الإمام تصح صلاة المأموم. طيب لا لا، هو طرد الأصل على سبيل الكلية، المفروض يصح صلاة الإمام صح صلاة المأموم، لأن المأموم مرتبط بالإمام صحة وفسادا. طيب وقال وإن بأداء وقضاء، وإن بأداء وقضاء، مثاله رجل بقي له من مثلا أدى إمام صلى، يعني شخص صلى بعد أن طلعت الشمس، قبل طلوع الشمس أدى ركعة وبعد طلوعها ركعة من الصبح مثلا، واقتدى به في الثانية التي هي بعد طلوع الشمس شخص، هنا تبطل الصلاة على المأموم. لماذا؟ لأنه صلى قضاء خلف أداء، لا قضاء خلف أداء، لأن هذا الذي صلى أدرك من الوقت ركعة وأتم الباقي بعد خروج الوقت يعتبر الجميع أداء، فيكون صلى القضاء خلف الإيه؟ خلف الأداء. لكن المعتمد في المذهب هذا هو المشهور، والمعتمد صحة الصلاة من صلى خلف من أدرك من الوقت ركعة وأدى باقيه في خارج الوقت، يجوز الاقتداء به ويصححون هذه الصلاة وهو المعتمد. طيب هذا الصحيح يجوز وإن اختلفت النية، يجوز وإن اختلفت نية المأموم عن نية الإمام، لكن المالكية عندهم حجة والحديث الصحيح، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فقوله فلا تختلفوا عليه قالوا صريح أو كالصريح في المنع من الاقتداء بالمخالف في النية، قال فلا تختلفوا عليه، ظاهر الإطلاق في قوله لا تختلفوا عليه يشمل لا تختلفوا عليه في النية، فلا تصلوا الظهر خلف عصر ولا عكسه ولا نافلة خلف فريضة وهكذا. لكن الإمام ابن تيمية رحمه الله أجاب عن دليلهم هذا بقوله، قوله فلا تختلفوا عليه مفسر بما بعده، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فالمقصود بالمخالفة يعني في خصوص الأفعال، وأما النية مسكوت عنها، وما سكت الله عنه يعني ورسوله فهو عفو، لا ليس لنا أن نشترط فيه المساواة والاتحاد. ما رأيكم في رد الشيخ؟ قوي؟ لا يعني كلام شيخ الإسلام في غاية من السداد والقوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل ثم فصل. فكما أنه يتابع في الإجمال يتابع في إيش؟ التفصيل. ولذلك مشايخنا الذين كانوا على طريقة الأدلة كانوا يميلون إلى القول بعدم الاشتراط. وهذا معاذ رضي الله عنه صلى بأصحابه ونيته مخالفة لنية من صلوا معه من أهله، كان يصلي بهم العشاء فهي له نافلة ولهم فريضة. اختلفت النية ولا ما اختلفت؟ اختلفت، ومع ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال لا اختلفت نيتك عن نية الإمام، وهذا معارض لقولي في الحديث فلا تختلفوا عليه. فإن أخرجنا هذه الصورة بهذا الحديث وقلنا ما عداها يبقى على المنع، نقول لا، إلحاق هذه الصور بحديث معاذ أولى من إلحاقها بحديث إنما جعل الإمام ليتم عليه يتم به فلا تختلفوا عليه، لأن هذا الاختلاف مفسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام أنه أجمل ثم فصل فهذا التفصيل بيان للمجمل، فما لم يذكر فيه لا يكون معتبرا، ما لم يذكر، لأنه من قواعد الأصول أن كل نص أجمله الشارع ثم فصله ولم يرد في التفصيل شيء مما ذكر وتنازع فيه الناس فإنه يقطع بأنه ليس واردا وليس مقصودا بالمجمل. يعني الإنسان أجمل ثم فصل كلامه ثم لم يذكر في المفصل شيء مما تنازع فيه الناس، نقطع بأن هذا ليس داخلا في المجمل، إذ أن المجمل فصل ولم يذكر فيه. طيب، إذن الشرط الأول من شروط الاتمام والاقتداء النية في أول الصلاة، الثاني اتحاد في عين الصلاة كظهر اليوم خلف ظهر اليوم وعصر اليوم خلف عصر اليوم. نعم، هذا طبعا اشترطه يعني طائفة من الفقهاء، والصواب أنه ليس شرط، تجوز المخالفة مخالفة نية الإمام لنية المأموم لنية الإمام، هذا هو الراجح. طيب، قال أو بظهرين من يومين، يعني مختلفين كظهر يوم الاثنين خلف ظهر يوم الأربعاء. الآن اتحدت الصلاة واختلف الزمان، اتحدت الصلاة واختلف الأداء والقضاء، فهذه مقضية وهذه مؤدات، لا يصح. قال إلا نفلا خلف فرض، فهذا عند المالكية صح، وبرضه هذا لم يطردوا فيه أصله لأنه في اختلاف في النية الآن، هم أجازوا منعوا اختلاف، لا هم منعوا اختلاف النية لكن صحوا صلاة المتنفل خلف الفريضة، والعكس منعوه ده أجازوه وصحوا الصلاة فيه ومنعوا عكسه. عكسه ما هو؟ المفترض خلف المتنفل، وأبطلوا صلاة المفترض خلف المتنفل، والعكس صححوه وحكموا بصحة العكس، صححوه وأجازوه. طيب، والاختلاف في النية، ولذلك قلنا ما طردوا أصلا. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الفروع المبنية على الشرط الأول، فقال ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس، وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان. لا ينتقل منفرد لجماعة، هذه سبق الإشارة إليها، إذا كان إنسان نوى الانفراد ثم وجد جماعة ليس له أن ينتقل إليه لأنه لم يبدأ بنية الائتمام لأنه فات محل الاقتداء، فات محل ليه الابتداء. كالعكس لا ينتقل عن الجماعة مع بقائه. وأيضا هذا هو المشهور من المذهب لكنه ضعيف، يجوز لمن كان في جماعة أن ينتقل منفردا. لأن الرجل كان الذي يصلي مع معاذ انفرد، لما أطال معاذ بهم صلى وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من ذلك بل أنكر على معاذ. فهذا يدل على صحة من انتقل من الجماعة إلى حال الانفراد، لأن الناس لهم أعذار يا أخوان. أحيانا الإنسان ينحبس عليه البول، صح ولا لا؟ يكون إنسان مريض والبول ضايقه، فبدل يلوث المسجد ويبطل صلاته بالبول يصلي وحده صلاة خفيفة تناسب حاله، ثم يذهب ليقضي حاجته. ها؟ وينال فضل الجماعة، ينال فضل. طيب، قال: وفي مريض اقتدى بمثله، طيب فصح قولان، صح من الصحة لا من صحة الصلاة. يعني إنسان اقتدى بمريض، وهذا المريض اقتدى بمثله، ثم هذا المريض صح، فهنالك قولان في صحة صلاة المقتدي. يعني صح مريض مقتدي بصحيح، الصلاة تصح في ايش؟ في الصورتين. ها؟ لا اصبر اصبر، الآن عندنا مريض اقتدى بمن؟ بمريض، لأنه قال بمثله اقتدى بمريض. الآن ما في إشكال في هذه الصورة، في إشكال؟ ما في إشكال، مريض اقتدى بمريض. طيب اقتدى بهذا المريض الثاني شخص، لا نفس الصورة نفسها، مريض اقتدى بمريض، فصح ذلك المقتدي. الآن صلاته ايش اختلفت عن صلاة ايش الإمام؟ اختلفت لأن المريض له أحوال تخصه، منها أنه يباح له أن يصلي جالسا، صح؟ والمأموم لا يباح له بعد أن صح أن يصلي جالسا لأنه زال عنه ايش العذر. المؤلف حكم بصحة الصلاة في هذا، حكم بصحة الصلاة في هذا، وضحت؟ طيب يلا قول. خلاص مريض اقتدى بمريض، اي ما قلنا كده. هنا اختلفت صلاة الإمام مع المأموم، لأنه ما يصح أنه المأموم، الإمام هو يعني مريض يهم الصحيح. اي ما نحن قلنا مريض صلى خلف مريض في أثناء الصلاة، هذا المريض صح، يعني زال عنه عذر ايش؟ المرض، أصبح صحيح خلف مريض. واضح؟ ما مريض خلف مريض، هذا المريض صح، المأموم يعني، هذا المصلي خلف الإمام صح. هذا الذي صح؟ المأموم. لا الإمام صح. لا لا لا، لأنه صح ترجع إلى أقرب مذكور، نشوف أقرب مذكور منه. قال اصبر اصبر اصبر، قال: وفي مريض اقتدى بمريض، يعني بإمام مثله في المرض، فصح المأموم. صح المأموم فقط، لأن إذا صح الإمام ما في إشكال، ما في إشكال إذا صح الإمام، لأن صلاة الممنوعة هي صلاة إيش؟ الصحيح خلف المريض. هنا العلماء قالوا صح الصلاة الجميع، يعني صح الصلاة المأموم، مع أنه صارت اختلاف في شنو؟ اختلاف في الأمر، صلى صحيح خلف مريض، صح الصلاة لأن هذا إنما كان باعتبار بداية الصلاة، يعني صحت الصلاة لأجل أن الصلاة انسحبت تنسحب، زي ما قلنا هناك في مسألة الاقتداء بشنو؟ بمن أدرك ركعة من الصلاة، قلنا انسحبت، هنا برضو لأجل الانسحاب تصح، يعني كل صلاة صح أولها صح آخرها ولو خالف مقتضى الإمامة، يعني أصلا الإمام إذا كان مريضا لا يقتدي به الصحيح، ده الأصل. الآن كان مريض خلف مريض فرخص في إيش؟ في هذه الصلاة، وصح اقتداء المريض بالمريض، لكن صح في أثناء الصلاة، الآن أصبح ليس له بعد ذلك أن يقتدي بإيش؟ بالمريض، لكن إن أتم صلاته على هذا الوجه وهو صحيح خلف مريض صحت الصلاة باعتبار صحة أولها، لأن المالكية عندهم قاعدة كل صلاة صح أولها صح آخرها. أذكر لكم فرع مشابه عشان تستقر المسألة. المالكين قالوا لو صلوا 12 في الجمعة، إمام صلى ب 12 رجل فخرج منهم واحد لعذر، صحه صلاة الجمعة، مع أنه المفروض ما تصح. ليش؟ صح أولها صح آخرها، صح أولها صح نفس الصورة، فهمت؟ لكن نحن نتكلم على نفس الفرع من حيث الرجحان، هل صلاة الصحيح خلف المريض يقال بمنعها ويبطل صلاة المأموم فيها؟ نقول حتى لو ابتدع صحيحا خلف مريض صح، لأن الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض. شوف مجرد ما قال قولان في قول نصر ايش؟ نصر الدليل اللي هو قال بشنو؟ بالصحة. ها؟ قول نصر الصحة ونصر الدليل. وفي قول ثاني مشى على مشهور المذهب وهو عدم صحة الصلاة. ونحن بالقول مع القول الذي نصر الصحة. طيب ذكر الشرط الثالث من شروط الاتمام والاقتداء. قال ومتابعة في إحرام وسلام. عندنا متابعة المأموم للإمام واجبة فلا يجوز أن يتقدم عليه ولا أن يتأخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ومعنى يتم به يعني يوقع الأفعال بعد إيقاع الإمام له. لكن المالكية خصوا الإحرام والسلام بحكم دون سائر فرائض الصلاة، فقالوا إن سابقه في سلام في تكبيرة الإحرام أو في السلام بطل الصلاة، بطل الصلاة إيش؟ المقتدي، يعني كبر الإمام، كبر المأموم مع الإمام، ساواه أو سبقه بطل الصلاة، في سلام أو في إحرام إن سبقه فيهما بطل صلاته، مشهورا ومعتمدا، وإن ساواه فيهما بطلت، ساواه فيهما الضمير يرجع إلى للإحرام والسلام، فإن أتى ب الإحرام والسلام بعدهما فهذه هي الصلاة المستقيمة. طيب الفرائض الأخرى، إن سابقهما، إن سابق الإمام في فاتحة أو في ركوع أو في سجود إن سابقه فإنه يحرم عليه ذلك ويأثم ولا تبطل صلاته، وكذلك في سائر الفرائض، كل الفرائض ما عدا الإحرام والسلام المسابقة حرام والمساواة مكروه، هذه الخلاصة. المسابقة والمساواة في الإحرام والسلام مبطلة للصلاة، والمسابقة في غيرهما من الفرائض والأركان حرام، والمساواة مكروه. طيب، قال الشيخ رحمه الله: فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة، يعني المساواة من المأموم للإمام في أحدهما، يعني في الإحرام أو السلام وأحرى السبق، يعني السبق من باب أولى، وإن مع شك، يعني شك هل سبق الإمام أو سواه في إحرام أو سلام، فإنه تبطل صلاته حتى ولو ختم بعده، ما دام أن سبقه ولو بحرف فإن صلاته تبطل ولو ختم بعده. والذي بطل صلاته لا يحتاج إلى السلام، إنما ينفتل منها ويخرج. قال: إلا المساوقة، المساوقة يعني المتابعة فورا، بأن يكون إحرام المأموم أو سلام يعقب الإمام وقبل أن يسكت جائز. ثم شبه في عدم البطلان في قوله: كغيرهما، كما أنه لا يبطل السبق في غير الإحرام والسلام، يعني في الركوع في السجود السبق لا يبطل، فشبه هذه الصورة بالصورة المتقدمة، يعني المساوقة وهي الإتيان بالركن بعده مباشرة، يعني الإتيان بالإحرام والسلام بعده من غير فصل، هذا كما أنه لا يبطل الصلاة، كما أن المسابقة في غير الإحرام والسلام لا تبطلها وأحرى المساواة، لكن سبقه ممنوع وإلا كره. السبق في الأركان، سبق المأموم للإمام في الأركان غير الإحرام والسلام ممنوع، يعني محرم، وإلا يسبقه بأن ساواه فمكروه، هذا المعنى. السابق والمسابق. المسابق والموافق. أي المسابق والموافق. أي. ولا يبلغ إلا الأركان. أي. وهو صحيح. من تمام الإحرام. من تمام الإحرام إلا الأركان. يعني سابق في الركوع وكمان وسابق في السجود وكمان. إذا كان ذلك عمدا يبطل الصلاة. على الراجح، لكن المالكية ولو تعمد ما يبطل. المهم المقتضى الراجح أن يقال المسابقة تبطل الصلاة إذا سابقه في ركن من أركانها، لأنه لم يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم، لكن المساواة قد يقال بمنعها فقط دون بالمنع والتأثيم دون البطلان، لأنها دون المسابقة. المسابقة ما صار إماما بالنسبة إليه، بل صار هو الإمام، صح؟ المأموم صيب النفس بالمسابقة إمام، أما إذا ساواه فالقول الذي هو أجرى على القواعد والأصول العامة القول بالصحة مع التأثيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبر، والفاء تدل على التعقيب، والمساوي فعل منهيا عنه لأنه لم يوقع الركن بعد إيقاع الإمام له، فيكون مخالف النص، ومخالف النص عاصي، لا سيما مع العمد. لكن البطلان لا، البطلان يختص بالمسابقة في الأركان. وأما تفريق المالكية بين الأركان فبعضها المسابقة فيه تضر بحيث تبطل الصلاة كالإحرام والسلام، وبعضها لا تحرم ولا تبطل الصلاة. هذا التفريق لا دليل عليه. فالمسابقة نبطل بها الصلاة مطلقا، سواء كان في تكبيرة الإحرام أو السلام أو الركوع أو السجود. والمساواة تكون ممنوعة ويأثم صاحبها في العمد، وأما مع الغفلة والجهل فلا إثم ولا يترتب عليه شيء، أما المسابقة لا. طيب إذا كان جاهل ويرى أن الإمام لا يلزم متابعته والسابق لا شيء عليه، لا بطلان ولا إثم. وده ما دائما اختيارات المحققين، ما يجعل البطلان والتأثيم إلا في حق العالم. إنسان في البادية وما يعلم صلاة الظهر 4 ركعات، صار يصليها 5 إلى أن مات، يقال بصح الصلاة لأنه يعامل بظنه واعتقاده. قال: وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه، يعني الرافع لرأسه قبل إمامه، وذلك لا يكون إلا في السجود، فإنه يؤمر أن يعود فيسجد ليرفع بعد الإمام ما لم يخشى إدراكه. يعني إذا خشي عدم الإدراك فإنه يظل رافع الرأس ثم يأتي بركعة بدل هذا الركن الذي فاته. لكن إذا اطمأن في الأول، يعني سجد واطمأن وقال سبحان ربي الأعلى 3 أو 1 وبعدين رفع لظن أن الإمام قد رفع، بعدين يرجع عشان يرفع مع الإمام، ما لم يخش فواته ذلك عليه بأن يرفع الإمام قبله، فحينئذ إن أدى السجود فلا حاجة له إلى أن يسجد، ينتظر وذاك يرفع. ده المعنى، وهذا لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله: لا إن خفض قبل إمامه بركوع وسجود بعد أن أخذ فرضه فلا يرجع. نعم، والأمر هنا على سبيل الوجوب. نعم. ثم قال: ها ها بعد أن أخذ فرضه، يعني هو أخذ فرضه فليس بحاجة إلى أن يرجع، لأنه هو تم ركوعه خلاص، لكن قام قبل الإمام. ما نقول له انخف الثاني عشان تقوم وراء الإمام، لكن الصواب أنه ينخفض لأجل أن يتابعه. ما القضية أنه أتم فرضه ولا ما أتم؟ لأنه عنده 2، المأموم مطالب بأمرين: الاقتداء بالإمام وأداء الفرض. الفرض أداه، الفرض شنو؟ أداه، وبقي المتابعة أخلى بها، مش كده؟ ما هو الركوع سجده، الركوع ركعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس، كمل وقام. افتكر أن الإمام قام، واحد قال الله أكبر من الناس المسبوقين، قام لقى الإمام لسه راكع. هنا قال لا يلزمه، هنا قال لا يلزمه، إذا أدى فرضه قال إذا كان ركوعه ده تم وتب ما يرجع. ده معنى كلام المؤلف. لكن الصحيح أنه وإن أدى فرضه إلا أنه لم يؤدي الفرض الآخر، وهو أن يوقع الركوع بعد أن يرفع بعد رفع الإمام، صح ولا لا؟ الإمام أصلا بيرفع ولا هو الآن رفع قبال، وإن أدى فرض الركوع إلا أنه لم يؤدي الفرض الثاني وهو متابعة الإمام، فيركع ليرفع بعد إيه؟ بعد إمام. فالمذهب هنا ضعيف. ها؟ ها؟ عشان كده ذهب المواق في شرحه إلى رجحان الثاني أنه يرجع، إلى أنه يرجع. نعم يرجع لأجل المتابعة. ثم قال رحمه الله: وندب تقديم سلطان ثم رب منزل، رب منزل المستأجر على المالك وإن عبدا. طيب إذا اجتمع جماعة كل منهم أحق بالإمام، كل منهم يستوي في الأحقية بالإمامة، كلهم قارئ وكلهم عالم وكلهم كذا وكلهم كذا، كلهم استووا في الصفات المرجحة، يبقى يقدم السلطان في هؤلاء أو نائبه القاضي. السلطان إذا وجد لا يتقدم عليه أحد، ولذلك كان الخلفاء يصلون بالناس، الخلفاء كانوا يصلون بالناس، وأحيانا يكون من هو أولى منهم من جهة القراءة الخلفاء سوى الخلفاء الراشدين، يعني خلفاء بني أمية كانوا يصلون بالناس وفي القوم من هو أقرأ منهم، وهذا من باب تقديم السلطان. فيقدم السلطان ولو كان غيره أفقه أو أقرأ منه. ثم إن لم يكن هنالك سلطان ولا نائبه وهو القاضي، رب منزل يقدم صاحب المنزل إذا كانت الصلاة في منزله. طيب وإن كان ثم مالك فإنه يقدم على المستأجر. المالك يقدم، يعني جو في بيت واجتمع فيها المستأجر والمالك، فالمالك يصلي بالمستأجر. طيب قالوا المستأجر على المالك لأن حقه مقدم على حق ايش؟ المالك. الآن الذي يملك المنفعة من؟ المستأجر، فالمستأجر يقدم على المالك لأن المالك يملك العين، والآن الصلاة في المنفعة. شيخ سيد رحمه الله قال: موضع الصلاة موضع المنفعة. موضع الصلاة موضع المنفعة، والمنفعة لمن؟ للمستأجر، لأنه هو لما أجر البيت أجر الظل، صح؟ أجر الظل يعني. فإذا كان في الموضع الذي هو موضع المنفعة كفناء داره الذي يبتغيه للجلوس فيه، أو كان في منزله بالداخل الذي يجلس فيه وينام فيه، هذا طوال يقدم صاحب المنفعة. ثم المالك إذا لم يوجد المستأجر، الناس داري يصلوا قالوا يا جماعة نقدم منه، وينسد البيت يعني يقصد المستأجر، قالوا مسافر خلاص المؤجر له منه، قالوا فلان يصلي به، يعني المستأجر ليس موجودا. قال: وإن عبدا، يعني وإن كان المستأجر عبدا والجميع خلفه أحرار، وإن كان المالك للعين عبدا وكان المأمومون أحرار، يجوز لأن المالكية لم يخالفوا أصلهم في هذا، لأن صلاة العبد فريضة وصلاة من خلفه فريضة، لكن لو كانت جمعة ما عليه، فالجمعة ليست واجبة على العبد. إلا إذا كان العبد سيده موجود في هذه الجماعة فيقدم سيده عليه. لأن ملك العبد لسيده. فإذا كان المستأجر أو المالك، المنفعة لمن؟ للسيد. وإذا كان هو مالك العين ف المنفعة لا، الملك للسيد، لأن العبد لا ملك له، اللهم إلا إذا كاتب سيده. وحتى إذا كاتب سيده فالعبد درهم، المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم. قال كامرأة واستخلفت. نعم. طيب إذا كانت المالك هي المرأة، أو كان كافرا، فإن المرأة تستخلف والكافر يستخلف، يعني مالك البيت الدار يصلوا فيه ومرأة تستخلف، تقول له انت يا فلان صلي بيهم، فالحق لها لأنها تملك ايش؟ المنفعة المستأجرة. والمالكة من باب أولى تملك أيضا العين، فعند عدم المستأجر تملك المرأة المالكة التقديم، لأن المرأة لا يصح أن تكون إماما، أو إنسان قام به مانع من مانع الإمامة كالكفر فإنه يستخلف. لا، والمالكي قال يندب أن تباشر الاستخلاف ولا تتركه لغيره، قال حق. طيب، ثم يلي هؤلاء المذكورون من السلطان ورب المنزل والمستأجر والمالك وإن كان عبدا، يليهم زائد فقه إذا كان يزيد على غيره بأنه أفقه بأحكام الصلاة يقدم، ثم حديث يعني زائد في الحديث يقدم، ثم بعد ذلك ذكروا القراءة، فإن كانت قراءته أحسن من غيره قدم. والعجيب أن المالكية ذكروا القراءة بعد الفقه والحديث، والذي جاء في الحديث تقديم القراءة، قال أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، ولا لا، أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سنا. طيب، لكن هم قالوا معرفة القراءة لا بد أن تكون بمعرفة المقروء ومعرفة ما يحدث به، لا يكفي أن يكون صاحب حديث وهو لا يدري ما معنى الأحاديث التي يحفظها، ويكون زائدة ويكون أقرأ ولا يكون عالم بما يقرأ. فهم قالوا المقصود في القراءة يعني حسن القراءة والفقه بما يقرأ، ومعرفة الحديث وحفظ الحديث، ومعرفة ما يدل عليه تدل عليه معاني الأحاديث، يعني هم قدموا الفقيه على القارئ. ثم عبادة يعني الزائد في العبادة أكثر من غيره، ثم بسن الإسلام يعني أقدمكم هجرة، ثم بنسب إذا كان أحسن الناس نسبا يصلي به، ثم بخلق تكون صورته أحسن من صورة غيره. وما ذكره المؤلف بعد ذلك من حسن خلق وخلق ولباس، كل هذا ليس من الصفات المرجحة التي وردت بها الأحاديث، لأن الأحاديث اكتفت في بإيش؟ بالأقرأ والأكثر حديثا وأقدم هجرة والأكبر سنا، قال ابن القيم ولم يتعداها إلى غيرها، لأن الغالب من حال الناس أنهم لا يستوون في هذه الخصال، لا بد أن يسبق بعضهم بعض في هذه الخصال، فالشارع لم يحتاج إلى أن يذكر صفات أخرى. وبعض الصفات من هذه يعني لا تناسب، لا من جهة اللفظ، يعني لا تشبه الأحاديث والصفات المرجحة لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. ونقف بهذا الحد، وصلى الله وسلم.